أحبابنا في الله، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. شهر قلنا أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد الاحتمالين، لا بعكس صورة العينة. نعم. هل هذه تتأتى الصورة؟ لأن صورة العينة أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا، لا أن يبيع شيئا نسيئة، نعم، ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع. نعم. قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه بالأكثر، يعني لا احتمالين، عكس الصورة أو عكس الأقل. لا عكس الصورة. لا. طيب ما يخالف. عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا. نعم. بأكثر بأقل. كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف. وباعها نقدا. أن يبيعها نقد. نعم. بعشرين ألف. نعم. ثم يشتريها نسيئة بأكثر. نعم. هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري. هذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقد. نعم. وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجل. هذا هو نفس الطرف الثاني. بس. هذه المهم، هذا عكس الأول. هي نفس المسألة يا شيخ، لكن الطرفين. لا يا شيخ، هي نفس المسألة. فكر بها وانت ان شاء الله مضطجع على فراشك مستريح مسترخي. انت عارف. نعم. انت اي والله شيخ الخمس ما عوض. طيب ها ها ايش كم قول لي محمد ابن عبد العزيز عكس سنه كما ذكرنا روايه الا واحد روايتين خالد لم تشخين اي الحيلة أنه يأخذ دراهم نقد بأقل من الدراهم المؤجلة. هذا هو اشترى باعها بعشرين مثلا ثم اشتراها بأكثر نسيئة. إيه؟ يعني هو قصده ما هو براح أن الرجل يقول عطن عشرين خمسة وعشرين إلى أجل، لكن تحير. عكس المسألة وكيلة عكس المسألة. أي كلها حيلة. حتى هذه مثل الحي إذا باع بمئة نقد ثم شراه مئة وعشرين نسيئة ما يمكن تحير. أستاذ طيب بالنسبة لقول الذي باع العينة أنه يقطع العقد. إيش يقطع بيع العينة يقطع؟ نعم. لأنه كنا محتاجين يقطع. الآن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة آلاف نسيئة، فهل نقول أن البيع الأول يقطع؟ إذا كان وسيلة للثاني. نعم. إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يبطل. أما إذا كان لا، أن اشتراها على أنها مؤجلة ولا أعلم بهذا أبدا. تعادل صحيح. إيه تعادل صحيح. إذا بطل الأول. نعم. هذه الصورة من صور السلف. وش تكون فيها؟ نعم سنة. هذا السنة. اتفق على السعر. إيه. يعني لا تب من الآن. ربما في الموسم. إيه ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل. وهذا هو السبب أنها جازت. لأن الربا المرابي رابح بكل حال. يعني ربما يزيد. أما هذا ربما يزيد وينقص. ولهذا الناس الآن يأبون أن يعملوا بهذا العمل. وما أدري أخاف خسر. طيب هذا ما المانع. نعم. السلم يعني لو كان السعر غير سعر اليوم. هين. لا هو لابد مثلا الآن. طبعا هو لابد أن يزيد أن ينقص السعر. لابد ضروري. يا ما يحتاج هذا معلوم بالضرورة. هل بيع النقد مثل المؤجل؟ لا ما يقال. الأصل أن الفطرة واحدة، يعني أنا فرق بين أن يقول الإنسان أبعطيك الآن العوض الآن المبيع، وبين الإنسان يقول أبعطيك عقب سنة، ما في إشكال ولا لا؟ قال السلعة نادرة بعد الرسول يصعب الحصول عليه، ولذلك يعملون السلعة. طيب لا ما يصل عنها النادر النقود، النقود قليلة ولهذا يستعملون السلام. لا لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر. إذا قدرنا أن الصاع بدرهم الآن، لا بد المؤجل يكون الصاعين بدرهم، لا بد، مثل الثمن تماما. نعم. سمعتم كلامه؟ يذهب إلى تاجر بنك أو غير بنك، يقول أنا بالسيارة الفلانية اللي في المعرض الفلاني، فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن، ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجلة. هذه أخبث من مسألة العين، لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة، بدل ما يقول اذهب اشتريها وأنا أعطيك الدراهم قرضا، الثمن قرضا وأزيده بالتأجيل، فعل هذه الحيلة. الوقت مريض باع على مثله ثوبا بعد نداء الجمعة الثاني، حبيب ما تقول في هذا البيع؟ لا يجوز. أنت فهم السؤال؟ بعد النداء الثاني؟ نعم بعد النداء الثاني. فهم السؤال؟ كيف تقول ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ مريض باع ثوبا على مريض بعد نداء الجمعة الثاني، كيف يجوز وهو بعد؟ والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا تلزمه الجمعة، توافقون على هذا؟ طيب صح. امرأة باعت على رجل إبريقا بعد نداء الجمعة الثاني، امرأة ما تقولون؟ صحيح، لا يجوز البيع لأن أحد المتبايعين ممن تلزمه الجمعة والعقد لا يتبعض. طيب هل يصح هذا البيع أم لا؟ خزرج لا يصح. لماذا؟ لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والنهي يقتضي الفساد. ما بعد جاء النهي إلى الآن وضروا البيع. طيب ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ثم رد، فقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أحسنت. الدليل على بطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. طيب صور هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح. الأخ إذا باع تمرا بثمن مؤجل، باع إيش؟ باع تمرا تمرا بثمن مؤجل بمئة إلى أجل، ها. ثم اعتاض عن ثمن المئة بتمر بتمر أو من الأموال الربوية تمر أو غيره، تمر غيره إيش؟ تمر أو ملح زي وطابع عن هذا التمر. نعم فإنه لا يصح. لا يصح صحيح، المثال صحيح. لماذا لا يصح؟ أنا ما بعت، لم أبع تمرا بملح إلى أجل، أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا. عندما اعتضت عن الدراهم بالملح أين كأنك أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يباع به نسيئة، ذريعة. وسد ذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟ ما هي مسألة العينة يا آدم؟ مسألة العينة ما هي؟ بكم؟ بمئة إلى ستة أشهر. نعم. ثم يشتريها بضاعة رضية 4 أشهر، بعد أعمال 4 أشهر، يشتريه بأقل منه يدا، يعني ب90. وش معنى يدا؟ نعم. وش معنى يدا؟ يشتريه نقدا. نقدا. أحسنت. واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة، أن يبيع سلعة بمئة إلى مدة 6 أشهر ثم يشتريها نقدا بأقل، هذه مسألة العينة. هل هي جائزة أو حلال آدم؟ هل هي جائزة أو حرام؟ الدليل توعد من باع بذلك. علل أيضا، فيها دليل وتعليل. ها؟ نعم، قد تتخذ حيلة على الربا. طيب، إذا اشتراه هذا الذي باع بمئة إلى أجل، اشتراه ب200 نقدا لأن الأسعار زادت. يجوز؟ طيب، بمئة اشتراه بمثل ما باعه به، يجوز؟ لأنه ما فيه تحيل على الربا. طيب، في المسألة الأولى، إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قلتم إنه لا يجوز، فهل هناك قول آخر؟ لا. المسألة الأولى، باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قلت منه لا يجوز كما قال المؤلف، هل هناك قول آخر؟ نعم. في قول آخر، قال ابن قدامة جواز مطلقا. نعم. وقال ابن تيمية جواز بشهر. وهو لا. سليم، ما هو شرط ابن تيمية؟ عند الحاجة. أحسنت. واضح الآن الأقوال كم صارت؟ 3. باع سيارة ب100,000 إلى سنة، ثم اشتراها نقدا ب80 يا موسى، لكن السيارة قد حصل عليها حادث ونقص قيمتها، أيجوز أم لا؟ يجوز مطلقا. كأن الناس لهم معارضة. صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا. صحيح، على كل حال أجبت أنت تقول أنه صحيح. ها، إذا كان المقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل له من الحادث، فهذا صحيح. صحيح، وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح، لأن هذه مسألة العينة. باع على شخص سيارة ب100,000 إلى أجل، ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدا يجوز؟ يجوز ابنه. رسول الله أنت ومالك لأبيك. يعني إذا شراء الابن جائز لأنه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لأبيه. طيب ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس. نناقش في درس البارحة الدرس السابق الشروط في البيع وشروط البيع بينهما فروق. نعم أحسنت. أن شروط البيع من وضع الشارع يعني هو الذي قال يشترط كذا وكذا وكذا، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين وحدهما. الفرق الثاني يا عبيد أن الشروط في البيع نعم دون صحته، يعني هو صحيح ولكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها. هذا فرقان. نعم اي نعم. شروط البيع لا يمكن اسقاطها والشروط في البيع يمكن اسقاطها. من الذي يملك اسقاط شروط البيع؟ من له الشرط. بارك الله فيك. الرابع معتبرة منها صحيح ومنها فاسد. طيب بارك الله فيك. ناخذ درس جديد الآن. يقول رحمه الله منها صحيح وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد. ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. هذا الضابط. أو نقول انتبه ما لا ينافي مطلق العقد. أيهما الصحيح؟ ليش ما يصح الثاني؟ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. أفهمتم؟ ما فهمتم؟ لا إله إلا الله. طيب ما ينافي مقتضى العقد؟ مثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف كل التصرفات التي أملكها شرعا. فإذا شرط علي البائع لا أبيعه مثلا قال شرط أنه ما تبيعه على أحد، فهذا ينافي إيش؟ مقتضى العقد. يعني العقد أني أتصرف كيف تحبسني؟ هذا لا يصح الشرط. أما مطلق العقد فأنا مثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلا، من الذي يشترط؟ من الذي يشترط؟ المشتري. هذا ينافي مطلق العقد لكن لا ينافي مقتضى العقد، لأن العقد تم الآن وكل ملك ما آل إليه، لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدا وأسلم المبيع كذلك حاضرا. ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد، لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه، لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط. إذن ما هو الصحيح؟ ما لا ينافي مقتضى العقد. طيب قال المؤلف كالرهن، الرهن من الشروط الصحيحة. ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمئة، فيقول نعم بعت عليه لكن أريد أن تعطيني رهنا، فأعطاه رهنا. هذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثقه، لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يباع ويستوفى الثمن منه. الثاني يقول تأجيل الثمن. تأجيل الثمن من يشترطه؟ المشتري عكس الأول. الرهن يشترطه البائع، تأجيل الثمن يشترطه المشتري. باع عليه متاعا بمئة فقال أنا ليس بيدي شيء الآن، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجل إلى شهر، فتم البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح والشرط صحيح، لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل يزيده قوة وإحكاما. طيب، وقول المؤلف تأجيل الثمن لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما، ولكنه شرط، يشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان، إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلوما. فإن قال بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد، لأن المشتري يطلب زيدا دراهم وإذا حضر سوف يوفي منها، فهل يجوز؟ لا، لأنه مجهول، لا يدرى متى يقدم ولا يدرى هل يقدم أو لا يقدم أيضا، فهو مجهول فلا يصح هذا الشرط. اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى ميسرة، إلى أن يسر الله عليه. المذهب لا يجوز، لأن الأجل مجهول، إذ لا يدرى متى يسر الله عليه. قد يسر الله عليه بساعة، يموت له قريب غني ويرثه، وقد يبقى سنين لم يسر. فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالا غير مؤجل. والعلة في ذلك الجهال، ولكن الصحيح أنه يصح، لأن هذا مقتضى العقد، ما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار، بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط، والإنظار واجب، فإذا كان البائع يعلم أن المشتري معسر لازمه أن ينظره إلى أن يسر، سواء شرط ذلك أم لم يشترط، وعلى هذا فشرطه يعتبر إيش؟ توكيدا، يعتبر توكيدا فيكون صحيحا. الثاني يقول وكون العبد كاتبا، العبد الذي عرض للبيع اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا، يصح الشرط، لأنها صفة مقصودة في المبيع فصح شرطها. ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة أو معلومة؟ لأن الكتابة تختلف، من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو، هل هذا يغني إذا كان كاتبا؟ ومن الناس من يكتب ويقول لا أعرف أكتب أقرأ كتابتي إلا في المكان الذي كتبتها فيه. نعم، أين كتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة، وكتب بينهما وثيقة، ولما قدم البلد تخاصم، فأنكر البائع البيع، فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان، فطلب القاضي فلانا وقال كتبت بينهما وثيقة؟ قال نعم. هذه الوثيقة قد اقرأها. قال لا أعرف أقرأها إلا في المكان الذي كتبتها فيه، وذلك لأنه لا يعرف يكتبه، هو لا يعرف أن يكتب، لكن قال تريدون أن أشهد بلساني شهد، أما بقلمي فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه. فقال القاضي يكفي لسانه. فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة، فيها شيء من الجهالة، فلا بد أن يقال كاتب يكون تكون كتابته متوسطة، يعني يقرأها الإنسان بدون تهجي وبدون ترتيب. طيب، أو خصيا، يعني اشترط المشتري أن العبد خصي، يعني قد قطعت خصته، وهذا مقصود المشتري، لأنه إذا قطعت خصته فإنه يسلم الناس من شره، إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء، وهذا مقصود المشترين. ولكن يبقى النظر، كيف يكون خصيا؟ لأنه إن قطع خصيتيه مالكه عتق عليه، فإنه سيأتينا إن شاء الله أو مضى علينا في العتق أنه إذا مثل بعبده ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يعتق. فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل أن يسترق، أو أنه خصاه غير مالكه فلا يعتق. المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟ المشتري. طيب، أو مسلما أيضا، إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرط، فهو شرط صحيح. أو كافرا؟ لا، لأن هذه صفة شرطا، لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل. حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني، إذا أذن قال أذهب أصلي، وإذا جاء رمضان قال أصوم، وإذا جاءت العمرة قال أعتمر، وإذا جاء الحج قال أحج، أنا أريد واحد كافر، نقول هذا مراد باطل، تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين. طيب، والأمة بكرا، إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا. طيب، إلى أن قال لا إله إلا الله ونحو أن يشترط، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ حكمها أن من له الشرط ولم يوف له أن يفسخ العقد، لأنه فاته شيء مقصود. ولكن لو قال أنا لا أريد الفسخ ولكني أريد أرش فقد الصفة، يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها، ولا أريد أن أرد المبيع، أنا راغب فيه، مثل اشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبين أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق، وقال أنا لا يهمني أن يكتب ولا يكتب لكن أنا أريد فقد الصفة، فهل له ذلك؟ نعم، في هذا خلاف. منهم من يقول إن له أرش فقد الصفة، فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب، وما بين القيمتين يدفع للمشتري، يخصم من الثمن ويدفع المشتري. وقال آخرون بل له أرش فقد الصفة، لأن البائع غره. لا، قول أن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني ليس له أرش. القول الثاني ليس له أرش، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط، وإما أن يرده. وجملة معترضة يقول هيا بين أن البائع مدلس وأنه غر المشتري، فله أي المشتري أرش فقد الصفة، وإلا فلا، لأن البائع أيضا قد يكون مغتر ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا على هذا، إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع، فللمشتري أن يطالبه بعرش فقد الصفة، وهو الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفة وغير متصف. وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا عرش. نعم نعم. ثم إيش؟ ثم مثلا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدا خسيا، ثم بايع عليه عبدا عنيدا، يعني تبين أنه عنيد لكن له خصال، يعني لكن الخصال موجودة. لا لا لا، لأنه ربما تزول العنة، العنة قد تزول، قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها. يلا أجب. طيب العنين يمكن يكون عنين في وقت من الأوقات. لكن ما يمكن يتداوى. مسألة ما هي بواقع الظاهر. نعم. قلنا تأجيل الثمن. إيش؟ قلنا تأجيل الثمن مشترط أن يكون الأجل معلوم. نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر. إيش؟ إيش؟ الديون. كل الديون إذا أجلت لا بد من العلم بالأجل. شخص يتمثل بعبده كأنه يعلم. نعم. لكن متى يفعل هذا؟ متى زعل عليه وقطع أصبعه؟ لا، بالنسبة للعبد الخصي. كيف؟ متى يخصي؟ ذكرنا مثالين أو ثلاثة. أرجع للشريط. هذا مهم مؤجل، هذا ليس بمؤجل، هذا حال لكنه تسامح فيه، ربما في السنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد أجل، هذا حال، هذا يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق. نعم. شيخ، إذا باع زيد لعم مثلا متاع ما، ثم اشترط أنه لا على أن لا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيع. ما وصلنا هذا برجين هذا. عبيد الله. اشتراط البقارة. إيش؟ اشتراط البقارة في الأمة. نعم. ما في جهالة. ما في جهالة؟ لا في جهالة. في جهالة؟ يعني ربما يكون يعني ما يبيع بذات إصدار البقارة بشيء لا يبيع. ما عليه. هو إذا اشتراها ثم تبين غير بكر فله الخيار، ما في شيء. احنا قلناها، هل قلناها؟ ها؟ ما ذكرناه. إيه خلا أجل إذا جاء الدرس لنا. لا سؤال نعم خالد. قلنا إن المشتري إذا قال أعطيك الثمن إذا قدم زيد قلنا لا يصح. نعم. وإذا قال أعطيك الثمن إلى مزرعة. نعم. قلنا يصح. نعم. مع أن الجهالة فيهم وصوره. هم فرق يا جماعة ما ذكرناه. قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيسار، فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط، لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا أن لا يطالب حتى يسر. أبدا مقدم زيد ما عليه منه أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد، إنك الشرط مجهول. وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم، وليس دراهمه مع زيد، لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار. نعم الأخ يلا. شيخ بعض الناس يضع سيارة عن شركة تبيع السيارات. نعم. يبيعونها 100,000 مثلا، فيأتي رجل ويرغب بهذه السيارة لكن ليس عنده 100,000، فيقول أريد أن أشتريها 120,000. فيقول إيش؟ أريد أن أشتريها بأكثر من هذا السعر مؤجل. نعم. لكن الشركة إيش؟ يقولون لا نلزمك بشراء السيارة. لا إيش؟ لا نلزمك بشراء السيارة. كيف لا نلزمك؟ شلون يعني؟ يعني الآن الشيخ الرجل الأول البائع وضح عندهم بيع أماني. قال خذها بع هذه السيارة ب100,000. فجاء مشتري وقال ليس عندي 100,000 لكني أريد أن أشتريها منك ب120,000. من الشركة يا شيخ؟ وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟ لا السيارة يا شيخ. أقول الشركة مين بمنزلة الدلال؟ طيب. الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يشتريها إلى أجل ب120، إذا وافق صاحب السيارة ما في مانع. هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟ لا يا شيخ. المسألة يا شيخ الآن مسألة بيع العين يا شيخ. ذكرت يا شيخ اشتراط أن الشركة ليس لها غرض في شراء السيارة، لكن لو قالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة لكن لا يلزمنا أن نبيع فيها، يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها، ما يجوز هذا، لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وكل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال. نعم سليم. طيب نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا قضى، إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. عبد ما عليه حرج، أليس بيطيب نفس منه؟ أقول أليس بيطيب نفس منه؟ طيب الحمد لله. إيش؟ بلى هو لابد من كتابة تعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرأه لكن بعد تهجي تجد يكتب من يخلي الميم هسة والنون صغيرة، هذا تبطي ما قرأته. محمد يحط الميم أكبر من الحمرتين، موجود هذا ومع الأسف موجود عندها في المستوى الرابع في الجامعة. ولذلك لو تكتب لي كتاب الآن اكتب توجيه من فلان إلى فلان شوف عن خطك. وافقت على هذا؟ طيب ها لا هو عند الإطلاق لا بد أن يقرأ، لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة مشقة ومرة غير مشقة. والظاهر انه اذا اطلق انه لابد ان يقرأ بسهولة. نعم نعم. بارك الله فيك. ذكرنا ان اشتراط كون العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح. فايش يكون لا يصح؟ لانه مراد باطل وفيه تشجيع الكفار. كافر. نعم. نعم اذا اشترطه كافر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يشكل على هذا ان الاصل في العبد الاصل في العبد ان يكون كافر؟ هذا اشترط اشترط وما اشتراه اطلق، اشترط شرط ان يكون كافر. هناك يعني فرق بارك الله. نعم. يعني اذا كان الاصل كافر اين اسلم فيما بعد؟ اين اصل كافر فان اشترط ذلك. لكن هذا اشترط ان يكون كافرا. يعني تقول كيف يجوز هذا؟ يجوز. شيخ لم يكن يدا بيد شيخ. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول إذا باع 100 صاع ب200 درهم إلى سنة كيف يجوز هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا يقتضي أنني إذا بعت 100 صاع ب200 درهم ألا نتفرق حتى نتقاضى. صح؟ هذا إيراد صحيح إذا أخذنا بظاهر الحديث. ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وكانوا يسلمون بالدراهم. السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس. نعم. آدم. إيش؟ المشتري إذا أعد السؤال. المشتري إذا اشترط على البائع أن يكون العبد يعني مثلا كاتبا ثم وجده أنه غير كاتب، في مثل هذا قلنا فيه خلاف، يعني إذا كان البائع إذا كان مدلس يعني يرد العرش الناقص، وإذا كان يعني قلنا إذا لم يكن مدلسا في هذا الحال كيف يكون أنه غير مدلس؟ هنا غير مدلس. الرجل اشترط عليه أن يكون كاتبا فشرط أنه كاتب وهو غير مدلس. البائع يكون اشترى هذا العبد على أنه كاتب، قال له البائع الأول الباع عليه أنه كاتب فاشتراه البائع على أنه كاتب ثم باعه على أنه كاتب. مدلس ولا غير مدلس؟ ها؟ يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول، يمكن قريب له ولا صديق له يقول ما أروح أطالب. انتهى الوقت. أن يبيع بعشرين نقدا، أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمسة وعشرين نسية. ليس ربا واضح. يعني شوفوا الآن باع بعشرين ثم تعلق بسمية 25. ما هو واضح لأن كثيرا ما أن الإنسان يبيع الشيء ثم يندم عليه ويشتريه. انتهى الوقت يقول الحجاج. الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، وحملان البعير إلى موضع معين. الظاهر بالضم، حملان مثل غفران وشكران. نعم. وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو تكسيره. نعم. أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم. نعم صحيح وفاسد. وأن الفاسد ينقسم، عباس، نعم، أن الشروط في البيع تنقسم. نعم صحيح وفاسد. وأن الفاسد ينقسم، عباس، نعم، فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. مثل للصحيح يا عبد الله، مثل للصحيح. نعم. الرهن اشتراط الرهن. نعم. أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟ اشتراط رهن لا من الصحيح. من الصحيح. مثاله؟ مثاله مثلا حقي لو عجز. الذي يقوله من؟ من الذي يقوله؟ يقوله البائع. البائع. لا يقوله نعم الذي سيبيع. نعم. الذي سيبيع؟ الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا. إذن الرهن من مصلحة من؟ مصلحة البائع. مصلحة البائع. طيب، كون العبد كاتبا ما الذي يشترطه الأخ هنا؟ إذن هو من مصلحة المشتري. طيب، تأجيل الثمن شرط صحيح، من الذي يشترطه؟ إذن هو من مصلحة من؟ من مصلحة المشتري. هذا هو الأصل. نعم. وقد يكون مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل. إذا لم يفي بالشرط، عباس، إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟ نعم. اشترط أن يكون العبد كاتبا ولم يكن، فتبين أنه لا يكتب. ها؟ هل للمشتري خيار؟ له الخيار لأنه فات غرضه. طيب، إذن متى لم يفي من شرط عليه فلمن له الشرط الخيار؟ ثم قال المؤلف: وقفنا على هذا. طيب، خلاص منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو في درس اليوم: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أي يشترط البائع وسكن الدار شهر، فإن هذا شرط صحيح. وقوله الدار، ألف فيها للعهد الذهني، أي الدار المبيعة شهرا، فيقول مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمئة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع ويصح الشر. والدليل على ذلك عام وخاص. أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وهذا نفع معلوم في مبيع، نفع معلوم في المبيع، فهو كسكن الدار شهرا لأنه نفع معلوم في إيش؟ في المبيع. طيب، وقول المؤلف سكن الدار شهرا فهم من أنه لو شرط سكن دار غير المبيعة فإنه لا يصح. لو قال بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف، فهنا لا يصح البيع ولا الشرط بناء على ما سيأتي من أن صحة من أن شرط عقدين في عقد مبطل العقد. إذا لا بد أن يكون نفس في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو ولا يصح. قال وحملان البعير، يعني أن يشرط حملان البعير إلى موضع معين، هذا تعين بالمكان، والأول سكن الدار تعين بالزمان. حملان البعير إلى موضع معين، مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع، فالبيع صحيح والشرط صحيح. في غير البعير السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن على بشرط أن أحج عليها وأرجع، فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع. طيب، فإن قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي، فهنا لا يصح الشرط. لماذا؟ لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وإذا جهل الشرط جهل الثمن، لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع، لأنه من شروط البيع العلم بالثمن. واضح؟ طيب، وأن يقول وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج. أو شرط المشتري، قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع، وهنا شرط من مصلحة المشتري. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، وأن هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني، يعني الحطب الذي تم عليه البيع، اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة وهي عقيلة المسلمون على شروطهم، وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع. قال حمل حطب أو تكسيره، اشترط عليه أن يكسره، والحمل على من؟ الحمل على المشتري، وهنا يكسر فقط. أو خياطة الثوب، اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب، فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع. أو تفصيله، تفصيل الثوب، والتفصيل غير الخياطة، فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف. ثم قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين من قوله شرط أو يشترط البائع سكن الدار، إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا وشرط شرطا آخر سكن الدكان أيضا سنة، فالبيع غير صحيح، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع، لأن الشرط باطل. فإذا بطل الشرط فإنما يقابله ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. نعم، الشاهد قوله ولا شرطان في بيع. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع. أو شرط البائع سكن الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح. ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي. ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى. نقول هذان شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز، فأي فرق؟ وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم، وهما شرطان في بيع، ومع ذلك تصححون هذين الشرطين. فالصواب جواز أن يجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة. فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيح، ولو كان ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة. والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك. هنا جملة معترضة يقول الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، كون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد. والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، يعني ليس نفعا ينتبع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة وما أشبه ذلك. والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد، يعني وفاسد لا يبطل العقد. مثال الفاسد الذي لا يبطل العقد ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. يقول ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. هذا فاسد يفسد العقد إذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، يعني بذلك السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، فيقول المشتري للبائع هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، هذا سلم. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق، قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا، إذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وإن جمع بين الشرطين صار فاسدا، أما هنا فهو فاسد من أصله ما فيه تقسيم، ولذلك فصله عما سبق. كذلك اشترط قرض، قال له أقرضني، قال له بع علي بيتك، هذا قال نعم بشرط أن تقرضني 100,000. يقوله من؟ البائع. البائع قد احتاج إلى 200,000 مثلا، فقال له المشتري أنا أشتري منك هذا البيت 100,000، قال أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000. فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كذلك بيع، لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال نعم أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع، لا الأصل ولا المشروط. وإجارة، الإجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين. وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرفا، مثل أن يقول بعني بيتك بمئة ألف فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا هو الدليل، وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة لأن المبيع واحد والعقد لا، العقد اثنان، بيعتان. ولهذا قال له أوكسهما يعني أقلهما أو الربا. فهنا إذا باعه بمئة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا فنقول إما أن لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو كم؟ الثمانون. فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أوكسهما أو الربا. واضح يا أخوان؟ غير واضح. بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة. اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا، هذه بيعة. أيهما أوكس؟ الثمانين. أنا أيها البائع إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا. ولهذا قال له أوكسهما، بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمن ولا تطالب المشتري بشيء، أو له إيش؟ الربا، لأنه هذا لا شك حيلة على الربا. واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح. طيب، إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، يشترط بيعا آخر، أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز كما سبق. سبق أنه إذا جمع بين شرطين بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط. فنقول إذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين. المسألة الأولى القرض حيث جر نفعا للمقرض، والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا. مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص قال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع علي بيتك 100,000 وهو يساوي 120، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه إيش ينتفع به، لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض: أنا أقرضك لا مانع، لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بـ100,000 وهو يساوي 120. نقول الآن البائع انتفع من قرضه. ما الذي انتفع؟ أنه نزل له من قيمة البيت 20,000، وهذا ربا فلا يصح. المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، مثل أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد وعند الثاني 100 صاع بر ردي، فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد: بعني إياه. قلنا كم هو؟ 100 صاع. قال: بعني 100 صاع الجيد بـ200 درهم. قال: لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 صاع الرديئة بـ200 درهم. تبيه، هذا لا يجوز، لأنه حيلة على إيش؟ على أن يبيع 100 صاع جيد بـ100 صاع رديئة من البر، وهذا ربا. إذا باع 100 صاع جيد من البر بـ200 صاع ردي من البر فهذا حرام ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء. فالصواب جواز اشتراط عقد آخر إلا في حالين: الأولى القرض إذا جر نفعا، والثانية أن يكون حيلة على الربا. وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد في مذهب الإمام أحمد ولا تكاد تجد قول الإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك. لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا وتحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها. ولدينا قاعدة مضطردة: الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، إذا اشترط أحدهم على الآخر عقد آخر فالمذهب بطلان العقدين، والصحيح أن صحة العقدين إلا في حالين: الأولى إذا كان سلفا، إذا كان قرضا يجر نفعا، والثانية إذا كان حيلة على المحرم. هذا من الشروط الفاسدة المفسدة. نعم. شيخ، وإذا كان يعني باع بيتا مثلا واشترط قرضا لكن لا على أساس أنه يعني هو انتهى الوقت؟ ما انتهى. سبحان الله، أنا أسمع الساعة. طيب. أجل انتظر. يقول رحمه الله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده. ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني، وهو الفاسد، الشرط الفاسد غير المفسد، الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، ويكون العقد من أصله موافقا لمقتضى، ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتضى الشرع لأنه لا يخالف مقتضى العقد. مثاله: شرط أن لا خسارة عليه. من الشارط؟ البائع، المشتري، واحد ثالث. نعم، من الذي يشتري لا خسارة عليه؟ المشتري. يا أخي المشتري واضح، قال المشتري: أشتريه منك بمئة ألف أو أكثر وأقل، بشرط أن لا يكون علي خسارة. يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة عليه، الخسارة على البائع. هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، هو مالك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، يعني من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك. إذن إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ قلنا: نعم، لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو بالشرط. كذلك شرط متى نفق المبيع وإلا رده. متى نفق؟ نفق يعني صار منافقا. ها، ايش معنى؟ يعني زاد. متى نفق المبيع اي زاد وصار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع. هذا ايضا شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا. نعم. الثالث قال: أو أن لا يبيع ولا يهب. شرط أن لا يبيع، من الشارط؟ البائع. نعم، شرط البائع على المشتري أن لا يبيعه. يقول المؤلف إن الشرط فاسد، وظاهر كلامه: ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط، ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح. أما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح. مثال الذي له غرض: أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا، فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا، لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي، ولهذا أشترط عليك أن لا تبيعه. هذا غرض مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود لا شك. فيصح الشر، يصح الشر، لأن يعني فيه غرضا مقصودا للبائع. وكذلك لو قال: بشرط أن لا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيه، فهنا له غرض. يصح الشرط أو لا يصح؟ يصح. فإذا قال المشتري: أنا حر، قلنا: نعم أنت حر، أنت إذا شئت قبلت الشرط الآن، وإن شئت لم تقبل، فإذا قبلته فأنت حر، هذه من حريتك. أنك تقبل الشرط أو ترد الشرط. طيب، شرط أيضا أن لا يهبه، فإنه لا يصح الشرط. قال بشرط أنك أن لا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد فلا يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، وهذا يخالف العقد أو يخالف مطلق العقد فلا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد فلا يصح. فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع؟ إذا شرط أن لا يبيع فهو صحيح، وإذا شرط أن لا يهبه فهو غير صحيح. قلنا لا فرق، ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه أن لا يهبه فإنه يصح أو لا يصح. إيش التفصيل؟ إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط، لأنه تحجير على المشتري. طيب، فإن قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال، لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا. قلنا وكذلك نقول بالبيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصده بعدم باشتراط أن لا يهبه أن لا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك، لأن الأمور بمقاصدها. كذلك أيضا إذا اشترط أن لا يعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تاما. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟ إيش هو؟ نقول ربما يكون فيه غرض، منها ما أشار إلى الأخ كمال أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب فيشترط أن لا يعتقه لأن لا يهمله، وربما يشترط أن لا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء، وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل، فيذهب إلى أهله في الكفار وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه. هذا لا يجوز، لكن هو ما في جهالة. ها؟ إذن ما في جهالة، ما يخالف باعه مثلا 100 حبة بمئة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه، وما لم يتصرف فبيعه غير تام. أولى ببذهي. طيب كم يتصرف؟ طيب ما ندري، يمكن يتصرف كل 100 ويمكن ما يتصرف إلا 10. لا دعني من الفائدة ولا لا، الآن المبيع مجهول ولا المجهول؟ مجهول، ما فيش كأنه مجهول. دعنا من المصلحة، حتى المرابين ترى لهم مصلحة الآن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي ينشي صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة. الكلام نطبق على على على على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الآن المبيع مجهول ولا معلوم؟ مجهول. أسألنا الأخ. كيف ما جهاله؟ إلى صار مئة، إلى صار مئة ولا بقى إلا عشرة. التقدير هل هو بيده ولا بمستقبل؟ لا ما يصلح هذا، لا يجوز، لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن، إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول. لكن هناك طريقة، يقول خذ هذا بيعه بالوكالة. يا جماعة مو هذا الحاصل، مو هذا الحاصل، هذا يقول باعه بما افرض انه لما باعه انقل بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، اذا كان وكيلا فلا رمن عليه، واذا كان مشتريا فالضمان عليه، فرد بين الوكالة والبيع. البيع ينتقل ملك هذه الاشياء الى ملك المشتري، والوكالة ما له دخل. افرض انه جاء بالدكان واحترق الدكان، اذا كان بيعا يضمن. نعم، فعل المشتري، اذا كان بيعا فعل المشتري، راحت عليه خساره. اذا كان وكاله لا يضمن. فالطريقه الصحيحه ان يقول خذ هذه مثل 100 علبه بعها ولك على كل علبه كذا وكذا منها، او يقول نقدرها مثل 100 علبه ب80 والربح بيني وبينك، إذا باع مثل بمية صار الربح بينهما أنصافا. نعم يا ناصر. إذا اشترط البايع على المشتري أن لا يعتق العبد. نعم. قصده أن يبقى بملك، لا ولكن يعني ما يعني بنيته أن لا يخرج عن ملك. نعم. ف يعني المشتري وهب العبد، هل يلزم يعني ما بنيته يلزم؟ إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس، فلا تجوز الهبة. لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الأول. نعم، إلى أن لأن البائع الأول قصد هذا لغرض. نعم. أي نعم. بارك الله فيكم. قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، المقصود الشرط الذي فيه محذور الشرعي. نعم. لو قيل شيخ أن هذا أصلا من محذور الشرعي ممنوع بأدلة أخرى. نعم. من محذور الشرعي حتى لو شرط واحد لأنه يبطل. فيحمل المطلق على المقيد. وهو شرطان أي منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الأشياء لا تكون منهيا عنها إلا إذا اجتمعت، وإذا انفردت صحت. فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف يصح. فالمهم أن الرسول قال الشيطان في بيع، يعني معناها أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما. انتهى الوقت. نعم. الله تعالى وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ. لكن